الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أما بعد، فإن من العبادات الجليلة والقرب النفيسة التي رتب الله تبارك وتعالى عليها أجورا كبيرة وخيرات كثيرة الانتظار في المساجد قبل الصلاة وبعد الصلاة، ما كتب للإنسان من الوقت، فإن هذا عمل يسير وأجره كبير وكثير. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فهذه الأعمال المذكورة في الحديث كلها مما يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، ومن الرباط في سبيل الله. وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة، فإذا أتيت المسجد وصليت السنة الراتبة القبلية قبل الصلاة إن كان لها سنة راتبة أو تحية المسجد، ثم جلست تنتظر الصلاة، فمن حظك ومن سعادتك أن يطول الوقت في انتظار الصلاة. فهذا في ثلاث مزايا: الأولى محو الخطيئة، والثانية رفعة الدرجة، والثالثة أنه يعدل الرباط، كأنك مقيم على الحدود، على حدود الدولة في وجه الكفار، تتعرض للسلاح في أي لحظة والقتل. فما نغفل عن هذا. كذلك فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة عليهم السلام يصلون على منتظر الصلاة، يعني يدعون له، يستغفرون له، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. فإذا اجتمع لك دعاءك لنفسك وهو مستجاب في انتظار الصلاة، ودعاء الملائكة لك مع ذلك، فتلك غنيمة الغنائم. فكيف نفرط في هذا؟ هذه خمس فوائد: الدعاء مستجاب في انتظار الصلاة قبل الصلاة وبعد الصلاة، والملائكة عليهم السلام خلق كرام ما ارتكبوا الآثام ولا أكلوا الحرام، كلفهم الله عز وجل بالدعاء لك. ثم ذكرك في السماء على وجه الثناء عليك، الملائكة عليهم السلام يذكرونك، ملائكة السيارة الفضل الذين يلتمسون حلق الذكر. السادسة أن الله عز وجل يباهي بك الملائكة، فإن الله يباهي بمنتظر الصلاة الملائكة، يقول: انظر إلى عبادي هؤلاء قضوا صلاة وينتظرون أخرى. السابعة أن ذلك من الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وذكره. يعبر عنه الفقهاء رحمهم الله بقولهم في تعريف الاعتكاف: قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بعبادة الخالق. فهذا اعتكاف، لا تظن الاعتكاف خاص في العشر الأواخر من رمضان، لا، الاعتكاف هذا هذا منها الانحباس في المسجد. وجاء في الحديث الآخر إن الله تعالى يتبشبش لمستوطن المساجد كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. الغائب اللي أطال الغيبة كيف يكون فرح أهله به إذا قدم؟ فالله تعالى يتبشبش لك كذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. وأعظم أجر فيما أعلم في فضل انتظار الصلاة يوم الجمعة أن الإنسان إذا اغتسل في بيته ولبس من أحسن ثيابه وبكر إلى المسجد ومشى ولم يركب ودخل المسجد وصلى ما كتب له وانتظر الصلاة ولم يؤذي أحدا، فإن الله يكتب له أجر سنة كاملة صيامها وقيامها. قال العلماء ما نعلم شيء أجر رتبه الله على عمل مثل هذا العمل وهو نافلة. كيف يغفل عن هذا الأجر العظيم على عمل يسير، وخصوصا الآن؟ يعني إنه ما يحصل لك التبكير للمسجد مطلقا ولا تبقى في المسجد بعد الصلاة طويلا ولا اعتكاف، يعني ممنوع الاعتكاف هذه السنة حسب التعليمات في المساجد، فخذ حظك من رمضان من أوله إلى آخره. ونحن ولله الحمد والشكر في غاية من الأمان وغاية من الإنعام وغاية من العافية، فكيف الواحد يبخل على نفسه بهذا؟ كل انتظارك لو انتظرت الصلاة الآن الأوقات الخمسة كل ما يزيد الانتظار قبل الصلاة وبعدها عن نصف ساعة. إياكم إياكم والزهد في عمل الآخرة والغفلة عنه. الواحد يأتي آخر الناس ويخرج أول الناس من المسجد، على أي شيء تركض؟ ما هو الشيء اللي تركض له أنت بهذا وقد تركت الخير في المسجد؟ كل الخير موجود في المسجد. فليحاسب المرء نفسه وليفكر في عمل يقدمه بين يديه قبل لقاء ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما قدمت لغد هو العمل الذي خلصت منه فرغت منه قبل أن يفاجئك الأجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، تجدوه يعني موفرا. أنت يعطيك الله عز وجل على نيتك، ما هو شرط طول الوقت على النية، أنك يعلم الله أنك لو اتسع لك الوقت جلست، فيعطيك الله الأجر الكبير على عمل يسير وقت قصير. فلا بد من الانتباه لهذا. انتظار الانتظار قبل الصلاة بين الأذن والإقامة وبعد الصلاة، تدرون إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، إنه كان في بيته في شغل بيته، يعني في شغله، فكان يخصف نعله، يعني يخرز نعلته خيطة إذا انقطعت، ويفلي ثوبه إذا صار في شيء يسبب حساسية وكذا، وفي حاجة أهله يساعد أهله على تقطيع اللحم، على ترتيب كذا، على كذا ترتيب، متواضع صلى الله عليه وسلم، لأن أهلك شريكة حياتك في البيت، فيكون لها منك نصيب تعينه على شغله، خصوصا في رمضان تشارك في العبادة تأخذ نصيبها في العبادة مثلك. قال قلنا أمهات المؤمنين فإذا أذن للصلاة وثب، وثب يعني بهمة ما عنده غير الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأخرى تقول حتى كأنه لا يعرفنا، يعني انشغل خلاص الوقت ما هو لكم هذا، خلاص أذن الوقت في المسجد. وبعض السلف يقول إنه منذ 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، 40 سنة، 30 سنة، 20 سنة، عدد من السلف يصرحون هكذا. ويحلف أحدهم يقول والله منذ كذا سنة ما نظرت إلى قفا رجل، يعني في المسجد ما قدامي رجل إلا الإمام بس، يعني في الصف، من كونه في الصف الأول سنين متواصلة. طيب الآن التقاعد، الآن التقاعد على 60، طيب الإنسان ما يجعل هالمدة بعد التقاعد وما يعطيها الله من عمر يجعل هذا في المسجد اعتكاف، خصوصا قبل الصلاة وبعد الصلاة لا تعتكف 24 ساعة، لكن في المسجد انقطع قطع العلائق عن الخلائق للاشتغال بعبادة الخالق. حتى قال بعض السلف من قلة فقه الرجل أنه لا يرى انتظاره في المسجد عبادة، مثل بعض الناس اللي يأتي يقول ها بقي دقيقتين على الإقامة يقف ما يصلي ولا يذكر الله ولا شيء، ينظر ساعة أو يتأمل الجوال أو كذا أو كذا، ما عنده شغل، يبي هالصلاة يقضي منها وينتهي. يقولون هذا من قلة الفكر في الدين، يعني من الحرمان، من قلة الفكر في الدين الإنسان ما يرى أن انتظاره للصلاة أو بعد الصلاة عبادة، من قلة الفكر. ويشبهون السلف رحمهم الله، يشبهون المؤمن في المسجد بالسمكة في الماء، ما تعيش سمكة إلا في الماء، والمنافق في المسجد كالطير في القفص يود لو أخرج في أي لحظة. ليش تكون كالطير في القفص؟ المسجد سجن حبس، المسجد روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، تمل من رياض الجنة. انظروا للحادثة، حادثة في الصحيحين ثابتة، إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة العشاء في المسجد وقت العشاء، فعرض له شاغل شغله في الطريق، إما لقيه جبرائيل عليه السلام أو في أمر يهم المسلمين، حتى مضى هزيع من الليل، يعني مضى ثلث الليل، ثم جاء صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس العشاء، وبعد ما صلى قال إن الناس قد صلوا، يعني في المساجد الأخرى قد صلوا ورقدوا وأنتم في صلاة منذ انتظرتم الصلاة. وأخبر صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بمنتظر الصلاة الملائكة. افتمل من مجلس الله تعالى جل جلاله ينشغل بك ويباهي بك الملائكة خيار خلقه في السماء، يضيق صدرك إذا تأخر الإمام لظرف أو كذا دقيقتين 5 دقائق، تكون كأنك في سجن كالمنافق. لذلك الإنسان يحتاج أن يراجع نفسه. كان عمر رضي الله عنه من المؤمنين يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله تعالى، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا ما ادخرنا انتظارنا للصلاة قبله، انتظار الصلاة قبل الصلاة وبعد الصلاة في الموازين، فنحن غافلون. لا شك في هذا. فالوصية الوصية لنفسي ولكم تقوى الله عز وجل، وعد هذه العبادة انتظار الصلاة قبل الصلاة وبعد الصلاة من نفيس القرب وجليل الأعمال الصالحة ومما تنال به الأجور الكبيرة والخيرات الكثيرة. انظر فقط حالة واحدة، تنتظر الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حسناء نقية، ثم تصلي ركعتين كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كم يبذل واحد لو أراد يأخذ عمرة في رمضان فقط؟ وهذا كل يوم تحصل، ما يمنعك أحد منه. حتى لو انتظرت الصلاة في بيتك، يعني تطلع من المسجد الفجر وتنتظر في المجلس تذكر الله في أي مكان في البيت حتى تطلع الشمس لتصلي، يكتب لك الأجر، لأن الله تعالى قلت تقول الله ما استطعته، هذه استطعت. الآن خرجت بعد الصلاة من المسجد لأنه مقدر الوقت بعد الصلاة، وجلست في بيتك تقرأ القرآن، أنت في انتظار الصلاة، في رباط، تمحى عنك الخطايا، ترفع لك الدرجات، تعصل لك الأجور. فأنت ننتبه لهذا، عمل يسير عليه أجر كبير، والإنسان ما يدري ما كتب له من الحياة وبقية العمر. نسأل الله أن يمد في العمر عمر الجميع على عمل صالح ويحسن الخاتمة، لأنهم فائزين بالمتجر الرابح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.